لأن هذه الكلمات هي كلمات الله عز وجل، كل كلمة في محلها وفي موضعها وفي مكانها المناسب لها اللائق بها، بل هي كلمة مختارة من قبل الله سبحانه وتعالى من تقاه، يعني ليست أي كلمة. وعليه فيعني هناك ما يتعلق بعلم التناسب بين الصور والآيات والكلمات، نعم والكلمات نفسها، بل والحروف أيضا، ترى الحرف في كلمة ولا في آية ولا تراه في آية، مع أنك ترى يعني قرب تشابه بين بين الآيتين. مثلا أحيانا مثلا في قوله تعالى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، أنتم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، قبل ذلك إنا إليكم مرسلون، ثم يأتي اللام بعد ذلك زيادة في التأكيد، هذا سيأتي إن شاء الله في علم المعاني. بمناسبة المناسبات في الآيات، هذا يذكرهم قول الله سبحانه وتعالى الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان، سبحان الله، لما بدأ بصفة الرحمن مع أن خلق الإنسان يكون قبل تعليم، يعني يخلق وبعدين يعلم، لكن قدم علم القرآن على خلق الإنسان، وهذه نعمة وهذه نعمة أن يعلمه. ثم إن الصورة تبدأ باسم من أسماء الله تعالى الرحمن، فبدأ بأعظم رحمة، يعني كيف تبدأ بخلق الإنسان الرحمن، فبداية الصورة يعني بكلمة الرحمن، وهي هذه من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى لا يسمى أحد لا يسمى بها أحد، فيعني هذا يعني يجعل النفس تستريح، لأن القرآن كما هو أيضا من وجوه إعجازه أنه مريح للنفس، وأنه ليس شفاء للقلوب فقط كما قال بعض الناس، بل هو شفاء للقلوب والأبدان على السواء. وأقصد من ناحية أن القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب كما في الحديث القلب إذا هدأ واطمأن وقر الجسد كذلك. والإنسان عندما يقرأ كتاب الله عز وجل، هناك نماذج كثيرة لبعض الناس عندما خرج رجل غاضبا من مكان ما، فقلت له اهدأ، ألم تسمع قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبراها، لما سمع الآية في سورة الحديد خلاص قال سبحان الله، هدأت نفسه، هدأت جوارحه، كان يرتعش زال الارتعاش، ثم ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، قال صدق الله وصدق رسوله، سمع آية وحديثا فهدأت نفسه. والقرآن شفاء ولم يقل دواء ولم يقل علاج، كأن الأمر سبحان الله، حتى كلمة شفاء نكرة، شفاء عام، شفاء عام، لكن أين اليقين؟ أين اليقين؟ بارك الله فيك فضيلة الدكتور. طيب، هناك إعجاز تشريعي في القرآن الكريم، يعني المواريث مثلا كقانون مواريث إذا دون في بعض البلدان، يعني دون في مجلدات، تكلم الله سبحانه وتعالى عن المواريث يعني في ثلاث آيات. هو القرآن من ناحية التشريع، القرآن كتاب هداية ومنهج حياة بأكملها، وكتاب إرشاد ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو المعجزة الأولى والباقية والخالدة، كتاب هداية ومنهج حياة وكتاب إرشاد، منهج حياة بأكملها في جميع المجالات، في السياسة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وكلمة الحكم أرفع وأبلغ وأسمى وأعظم من كلمة السياسة، مع أن الأهلين قالوا أن كلمة الحكم تساوي كلمة السياسة، وإن جاءت مثلا كلمة السياسة في بعض الأحاديث يسوسون أقوامهم، لكن كلمة الحكم هذه أشرف وأبلغ وأفصح وأبين وأعلى وأسمى من كلمة السياسة. هذه مسألة أخرى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، والله هو الذي خلق الناس فهو أعلم بما يدير شؤون حياة الناس، وأعلم بما يضمن لهم السعادة والفلاح والرضا في الدنيا والآخرة، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. والإسلام ليس رسالة محلية في شبه الإسلام، إنما الإسلام رسالة عامة لابد أن تبلغ الناس جميعا، حتى لا يقول لنا أحد ما لكم ولنا، لا، الإسلام رسالة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فلابد أن يسمع الناس القرآن. وقد قرأ أحد القراء من مصر القرآن في البيت الأبيض في أمريكا، وكان بعض القراء يذهب إلى بعض الدول الأوروبية يقرأ القرآن ويحضر أعداد غفيرة من الناس على اختلاف دياناتهم، يسمعون ساعة واحدة يقفون ويعلن معظمهم تبعيتهم للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من وجوه الإعجاز ألا وهو التأثير في النفوس. يعني أنا أستأذنك فضيلة الدكتور، سمعت قصة، يعني في قصة سريعة، امرأة عجوز لا تفهم كلمة في اللغة العربية،

ثم أماته فأقبره. لم يقل فقبره. هناك فرق بين أقبره وقبره. قبره الذي قبره والذي باشر القبر بنفسه. أما أقبره أي أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. لا إله حرف الهمزة ثم أماته. وحرف الفاء. ثم أماته فأقبره. نعم. ثم فيها مهلة والفاء مع التعقيب. فبعض الناس على وجه الأرض من الهندوس وغيرهم الذين يحرقون موتاهم. عندما يموت الميت يحرقونه ويضرونه في التراب. في بعض الدول أو في سنغافورة فيها أقلية مسلمة أراد الناس هناك وأراد الكفار الاستيلاء على مقابر المسلمين وقال لهم أحرقوا موتاكم كما نحرق موتانا. سنغافورة مساحتها ضيقة. لكن سمعت أن كثيرا من هؤلاء يطالبون بدفن موتاهم وقبرها وقبر الجثث في الأرض كما يفعل المسلمون. وقالوا ما ينبغي أبدا أن نحرق موتانا، لابد أن ندفن موتانا في القبور، لابد أن يحترم الميت، أن يحترم الرجل ميتا كما يحترم المسلمون أمواتهم. الله أكبر. انظر مع أنهم يعبدون غير الله سبحانه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا فأوالي سوءة. هذا شرع الله سبحانه وتعالى. الذي خلق الناس، الله خالق كل شيء فاعبدوه. إعجاز لغوي وتشريعي وإعجاز علمي. وإن كان بعض الناس يعني يوسع توسعة غير مطلوبة. إعجاز العلمي أولا يعني كما علمنا الله تعالى يقول وعلمك ما لم تكن تعلم. وكلمة ما فيها كلام كثير تفيد العموم والشمول والتفخيم والتهويل والإبهام والغموض. ممكن تفيد كلها في موضع واحد. نعم. ولذلك يعني لما تقرأ مثلا ويعلم ما في الأرحام من الأشياء العجيبة أن كل الآيات التي تحدثت عما في الرحم عن الجنين بلفظ ما ولم يأتي لفظ الذي أبدا ولا حتى من كلها بلفظ ما. وتبين أن هذه الآيات إذا ما جمعتها هي 9 آيات وكأنها توافق المولد الزمنية التي يمكثها أمي غالبا 9 أشهر. سبحان الله. ولذلك ويعلم ما في الأرحام. ظن بعض الناس مثلا أو ظن بعض الأطباء كما سمعت أحدهم قال إن الله تعالى يقول ويعلم ما في الأرحام أي ذكر وأنثى ونحن نعلم الآن. فقلت له من أدراك أن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام أي ذكر وأنثى؟ قال إذا ما معناها؟ قلت الله يعلم ما في الأرحام، يعلم النطفة في الرحم أتكون علقة أو لا تكون، يعلم العلقة في الرحم أتكون مضغة أو لا تكون، المضغة أتخلق أو لا تخلق، المضغة المخلقة يعلمها الله عز وجل أتكون عظاما أو لا تكون، يكسر العظام لحمة أو لا يكسر لحمة. يعلم الله ما في الرحم، متى يولد، أين يولد، كيف يولد، كيف يولد، بعملية قيصرية أو من مخرج شقي سعيد من أجل ما يعلم ما في الرحم، أشقي أو سعيد، أتزوج أي يسافر أو لا يسافر، أيعمل أو لا يعمل، أشياء كثيرة لا يستطيع الإنسان بعقله القاصر الضعيف أن يحصيها. فالله يعلم كل ذلك وأكثر من ذلك، ولا يعلم أحد من المخلوقين شيئا من ذلك. وكلمة ما وحدها حوت كل هذه المعاني. فيما يتعلق هذا أيضا يتعلق بالإعجاز العلمي. أيضا منه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. المراد بالبحرين الماءان. الماء العذب والماء الملح. يلتقيان يعني يتماسان، يتجاوران، يجتمعان. يعني كل كلمة هذا معنى الملاقاة. يتماسان، يجتمعان، يتجاوران، يلتقيان، ولكن لا يمتزجان. سبحان بين هذه الكلمات التي قلتها والامتزاج. ولذلك مرج يعني كلمة مرج، المروج كلمة لا تعني الاندماج والامتزاج. فقد يلتقي الماءان وترى أو يرى بينهما فاصل حاجز حصين من صنع الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الله الذي أتقن كل شيء. هذا الحاجز الحصين ليس من خشب ولا من نحاس ولا من أي مادة معدنية ولا من خرسانة ولا من حديد. إنما هو حاجز من ماء. حاجز ماء يحول بين الماءين. يقول الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شربه هذا ملح أجاج. لو أن واحدا مشى هنا مثلا في هذا المكان وشرب يراه عذبا، بعد بضعة أمطار يراه ملحا. سبحانك. ولا يبغي العذب على الملح فيجعله عذبا، ولا يبغي الملح على العذب فيجعله ملحا. إذن هنا هذا يعني أسموه في العصر الحديث بقانون المد السطحي، وهو قانون يتعلق بجاذبية السوائل لبعضها. نعم. وهذا القانون الذي قالوا له قانون جديد حديث اكتشفناه، لكنه جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحاجز الحصين هناك في هذه السورة السابقة في سورة فاطر، يقول الله تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا، وهذا لا. إعجاز آخر لغوي وعلمي في نفس الوقت. لا. ومن كل، هكذا بالإبهام. يقول المفسرون قديما: من كل، أي ومن كل من الماءين العذب والملح. هذا له نوع من الأسماك وهذا له نوع من الأسماك، لكن قال أحد الإخوة حتى الانتقال قال أحد الإخوة رحمه الله، ويعني كنت أتناقش معه في القضية، قال إنه قد تبين أمر جديد. قلت له ماذا؟ قال تبين أن الماء العذب يعيش فيه نوع من السمك، والملح نوع من السمك. قال ثم تبين أن هذا الحاجز من الماء له عذب وله ملح، يعيش فيه نوع من الأسماك لا يعيش في العذب ولا يعيش في الملح. سبحان الله. وهنا ومن كل، وجاءت الآية فيها هذا الإبهام لتكون محتملة لهذه المعاني، فكأن هناك ثلاثة أنواع من الأسماك في العذب، في الملح، في الحاجز الذي يحجز بينهما. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله لا إله بل إلا الله لا يعلمون. فهذا من صنع الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل دلالة واضحة. والله لو قرأ أي قسيس، أي يهودي، أو أي رجل غير مسلم، لو قرأ هذه الآيات وتفهم معناها وعلم حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأراد الله هدايته في الأزل، لا أسلم ودخل الإسلام. يقولون إن العالم أحوج إلى رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام، هم يقولون ذلك. يعني يقولون لو كان رجل مثل محمد عليه الصلاة والسلام يعني موجودا بيننا لحل مشاكل الدنيا في مقدار ما يشرب أحدنا فنجان. القرآن له إعجازات كثيرة، منها الغيبيات ومنها ومنها، لكنني والله ما شعرت بالوقت. الله يبارك فيك. يعني الله المستعان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يبارك في علمك وأن ينفع بك وأن يرزقنا وإياك الإخلاص. وأسعدتني، جزاك الله خيرا. يعني أنا متطفل وأحضرني للمرة الثانية. الله يبارك في حضرتك يا دكتور. إن شاء الله يعني سأواصل كلامي على علم العروض للإخوة الذين يتابعون. إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون الحديث حول تقطيع الشعر وحول الزحافات إن شاء الله تعالى. الكلام في المعجزة الخالدة في القرآن الكريم أو في آية الله سبحانه وتعالى القرآن كثير جدا. وقبل أن ندخل، سبحان الله، كان فضيلة الدكتور علي يقول لقد تكلم في الإحياء وفي الكيمياء وفي وفي وفي، ومع ذلك نحن نعلم أن القرآن ما نزل لكل هذا، إنما نزل القرآن كتاب هداية، لكن تكلم عن بعض هذه الأشياء تثبت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يأتي بالقرآن من عند نفسه، إنما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه وحيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي فضيلة الدكتور خير الجزاء وأن ينفع به حيثما حل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.